ويشرح العلماء في السودان بيعملوا يعني يكتبوا القرآن بالمداد ويشربوا بعض المريدين وكذا. كذلك البخرات يعني يكتب القرآن آيات قرآنية في ورق صغيرة ويعطوها للمريض لكي يستنشقها. فالأدلة التي تمنع ذلك العلمي لكن لم يصح نقله عن السلف فلا نراه مشروعا.